لا يمكن هطلب من حد حاجة. شيء المولى عز وجل لما يموت النبي عليه السلام كان سيدنا أبو بكر يبعث لسيدنا حكيم من الفيء بتاع المسلمين فيرفض ما ياخدوش. وبعد ما مات سيدنا أبو بكر كان سيدنا عمر يبعث لبرضه سيدنا حكيم يبعث لسيدنا حكيم من الفيء فكان يرفضه. فكان عمر يقول أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فضل الحكيم ما يسألش حد لحد ما مات يقول عمر بن الخطاب. فكان حين مات كان من أكثر أهل قريش مالا مع أنه ما طلبش من حد حاجة لكن ربنا بارك له وأكرمه وعوضه طالما هو انتسى الأمر للنبي عليه السلام وما سألش الناس أبدا أي حاجة. ربنا أكرمه لما مات كان من أكثر أهل قريش مالا رضي الله عنه وارضاه. شوف ده شوف لما سمع وصية النبي ربنا أكرمه بالمال لأن النبي قال كده يا جماعة حديث رواه الترمذي بسند صحيح النبي بيقسم والنبي لو لم يقسم فهو صادق صلى الله عليه وسلم لكنه أقسم يعني زيادة في التأكيد صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. معك كم 100 جنيه دفعت 10 جنيه بقى كان ب90 أبدا البركة تحل في 90 يبقوا 900 9000 حاجة بقى يعني دفعت ربنا سبحانه وتعالى. والتاني حاجة ولا ظلم عبد المظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. اتظلمت وصبرت على الظلم ده وما حبتش ان انت تنتقم ربنا يزيدك عز بفضل الله. ثالث حاجة ولا فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. اللي يفضل يطلب من الناس من غير ضرورة من غير حاجة يتفتح عليه باب فقر. أما الإنسان اللي ما يطلبش ربنا يزيده غنى بفضل الله سبحانه وتعالى. لدرجة من كتر الفلوس اللي كانت مع حكيم بن حزام يا جماعة في يوم من الأيام لما مات الزبير بن العوام اللي هو ابن عمه طلب سيدنا حكيم سأل ابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير فقال له كم كان على أخي من الدين الديون اللي سابها عليه قد إيه؟ قال له 1000 يعني مليون درهم تخيل. قال علي 500 ألف يعني نص مليون أنا هسدهم من فلوسي. لدرجة من كتر ما كان بيحب الخير ويحب الإنفاق على الناس بيقول والله ما أصبت بمصيبة أكثر من أن يكون على بابي ليس عليه أحد يسألني شيئا. أنا بتضايق لما يجيش حد يسألني أو يطلب مني أي حاجة دي أنا بعتبرها من المصائب يا سبحان الله. لدرجة في يوم من الأيام يا جماعة سيدنا حكيم بن حزام عمل حاجة من يعني من أجمل ما تتخيل. فاكر حضرتك دار الندوة أو دار الندوة اللي كان قريش كفار قريش كانوا بياخدوا فيها إيه المؤامرات على الإسلام. كان من ضمن المؤامرات ديت مؤامرات كتيرة جدا عقدت في تلك الدار لقتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحكيم بن حزام قعدت الدار دي يتوارثها الأجيال من فلان لفلان لفلان لحد ما وصل عند مين عند حكيم بن حزام. أراد إن هو يغلق الماضي الأسود ده بتاع الدار ديت يعمل إيه راح اشتراها راح خدها وراح بيعها خلاص بقت بتاعته راح واخدها وراح بيعها ب100 ألف درهم. فلما باعها ب100 ألف قال له عبد الله بن الزبير قال له يا عم بعت مكرمة قريش لمكرمة قريش ده الناس كلها كانت بتتفاخر بها يعني. فقال يا بني أو يا ابن أخي ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا تقوى الله. أشهدك أني قد جعلتها لله أنا بعتها وخدت الفلوس دي وجعلت الفلوس دي كلها لله أبتغي بها أن أشتري دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله شو بقى دي فكر سيدنا حكيم. وفي يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حكيم بن حزام يا جماعة يروح يحج. شوف المنظر الجميل ده يروح سيدنا حكيم فيحج فياخد معاه 1000 شاة وينحرها ويطعم فقراء الحرم. المرة الثانية السنة اللي بعدها يروح يحج وياخد معاه 100 ناقة ويذبحها ويطعم فقراء الحرم. في المرة الثالثة خد معاه 100 عبد اشتراهم فمزاي وحط في أعناقهم يعني زي ما تقول كده أطواق كده فمزاي ومكتوب عليها عتقاء للرحمن. وجيه في يوم عرفة وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم ابتغاء وجهك وأنت أولى بالمسامحة فاعتق رقبتي من نار جهنم. يا سلام شفت أدي إحساسه عالي زي ما قلت لك حاسس إني العمر اللي عدى ده ما شرفنيش عايز بقى عوض عايز استدرك. ودي برضو يعني درس كبير لأي واحد بيلتزم بنقول له طالما التزمت وربنا أكرمك بنعمة الالتزام ما تقعدش مكانك بقى اقعد بقى ايه عوض العمر اللي فات شوف أذنك قد ايه واعمل حسنات قدامها عشان إن الحسنات يذهبن السيئات. سبحان الله يا ترى يا شباب مين فيكم اللي لادي اللي هيقوم ويقول إن شاء الله إن شاء الله لادي هتوب عشان ربنا يعتق رقبتي من النار. مين من الأخوات النار تقول إن شاء الله اللي لادي هلبس حجاب عشان ربنا يعتق رقبتي من نار جهنم سبحانه وتعالى. يا ريت يكون في حد فينا ناوي على النية الطيبة دي. المهم يا جماعة تمر الأيام وينام حكيم بن حزام على فراش الموت رضي الله عنه وارضاه. وصدق من قال أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي